أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الطريق الخامس الذي نوقش في هل أن من خلاله تثبت الوثاقة أم لا، هي الوكالة عن الإمام، بمعنى أنه إذا كان الرجل وكيلا لأحد الأئمة، هل هذه الوكالة يفهم منها أنه ثقة، أنه عادل، أنه ممن يعتمد على روايته ونقله، أم لا؟ لا قيمة لهذه الوكالة. هنا وقع اختلاف بين الأعلام، هناك عدة آراء في هذه المسألة. عندنا رأي يثبت، يقول الوكالة هي دليل الوثاقة، بمعنى كل وكيل للأئمة عليهم السلام فهو ثقة، بل فهو عادل وفي أعلى درجات العدالة. وعندنا رأي آخر يقول لا، اللي هو الطرف النقيض، أن الوكالة لا تدل على شيء، لا على الوثاقة ولا على العدالة، بل وليس حتى على المدح. وعندنا رأي ثالث وسط نتعرض إليه. طبعا هذه المسألة بحسب التتبع موجودة في بعض كتب القدماء. الشيخ البهائي المعروف صاحب الوجيزة في علم الرجال تعرض في ترجمة أحد الرواة، قال أنه ثقة. ليش ثقة؟ علل بأنه وكيل، وأن الأئمة عليهم السلام لا يجعلون الفاسق وكيلا. هذه أول تقريبا إثارة لهذه المسألة. الذي نظر لها هو الوحيد البهبهاني، الوحيد البهبهاني في إحدى كتاباته قال، ذكر سائر أمارات الوثاقة والمدح والقوة، قال كونه، يعني من طوق إثبات الوثاقة، كونه أي الراوي وكيلا للأئمة عليهم السلام، يعني من طوق إثبات الوثاقة هي الوكالة. هذه أول إثارة للمسألة. بعدها حصل نقاش فيها، هل فعلا الوكالة تستلزم الوثاقة أم لا. نتعرض إلى كلام المصنف، قال ومن أحد الطرق التي يمكن أن يدعى دلالتها على الوثاقة توكيل الإمام عليه السلام شخصا في أمر من أموره، فإنهم عليهم السلام كان لهم وكلاء، لهم الممثلية العامة عن الإمام، كما هو الحال في السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، ووكلاء لهم الممثلية الخاصة في مجال معين. والوكالة بالشكل الأول، يعني الوكالة مثل السفراء، لا إشكال في دلالتها على سمو منزلة الوكيل ورفعة شأنه. يعني إذا واحد سفير ممثل عام للإمام، هذا خب مسلم أن هذه تدل على أعلى درجات العدالة بعد مو العدالة. أي الكلام لا، في الوكالة التي تكون في أمر خاص، وإنما الإشكال في الوكالة بالمعنى الثاني، فإن الأئمة عليهم السلام كان لهم وكلاء كثيرون بهذا الشكل، قد أشير إليهم في الكتب الرجالية. إذا تقرأ كتب الرجال تجد كثير ما يصرح فلان مثلا كان وكيلا للرضا، كان وكيلا للصادق، كان وكيلا للهادي عليهم السلام. هذه الوكالة تفيد التوثيق، قسم أثبت قال نعم تفيد التوثيق. شنو الدليل؟ فبينما البعض يصر على دلالة التوكيل لا على الوثاقة فقط بل على العدالة ويستدل بأمور. الدليل الأول، قالوا أن الوكيل إن لم يكن عادلا فتوكيله محرم. ليش؟ لأنه نحو من الركون إلى الظالم الذي نهت عنه الآية الكريمة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وللوكالة هي نوع من الركون إلى هذا الشخص، إني أركن وأطمئن إلى هذا الشخص. هذا الشخص إن كان فاسقا الله عز وجل نهى عن الركون للظالم، فقالوا هذه الآية دليل على أنه لا يجوز توكيل الفاسق، وبما أن الأئمة عليهم السلام معصومون فلا يمكن أن يوثقوا فاسقا. هذا دليل أول. الدليل الثاني، استدلوا برواية، وهذه الرواية فهموا منها هذا الأمر. الرواية نقلها الشيخ الكليني في كتاب الكافي، قال شككت، الراوي الحسن ابن عبد الحميد يقول شككت في أمر حاجز، حاجز هذا كان وكيل للإمام، فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر يعني إلى سامراء، فخرج إلي ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز ابن يزيد. استدلوا بهذه الرواية، قال هذه الرواية تنهى عن التشكيك في وكلاء الأئمة عليهم السلام. واستدلوا بالدليل الثالث، قالوا عرفا الآن مثلا المرجع إذا وكل وكيل وكان هذا الوكيل فاسق يلام المرجع أو لا؟ أول سؤال يسأله الإنسان، افترض وكيل ليس أمينا على الحقوق الشرعية ولا أمينا على الأمور الحسبية، أول سؤال يسأله الإنسان شلون المرجع وكل هذا الشخص؟ يستنكر العقلاء، يستنكرون هذا الأمر. وعليه هذه الفئة قالوا من خلال هذه الأدلة الثلاثة كل وكيل هو ثقة ثبت عادل ويركن إلى رواية. هذا الرأي الأول موجود ومعتمد عليه عند البعض. الرأي الثاني في المقابل إنكار أصل دلالة الوكالة على أي شيء، يقول الوكالة ما لها علاقة بالوثاقة. من صاحب هذا الرأي؟ جملة من العلماء وعلى رأسهم سيد الخوي، شوف في معجم رجال الحديث يقول، قال ومن ذلك الوكالة من الإمام عليه السلام، فقيل أنها ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة، اللي هم أصحاب رأي الأول يقولون ملازمة لا تنفك الوكالة عن العدالة. الحين بيرد سيد خوي هذا الرأي، أقول الرأي ذكرناه الحين أقول الوكالة لا تستلزم العدالة. زين، ذكروا أدلة الجماعة، ذكروا أدلة آية ولا تركن إلى الذين ظلموا. قال وأما النهي عن الركون إلى الظالم فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى أمور الموكل نفسه. يقول الآية في الشرق وقضية الوكالة في الغرب. قال أيضا ويجوز توكيل الفاسق إجماعا. الحين أنا يجوز أوكل أحد أو لا؟ ما في عندنا دليل شرعي يقول يجب توكيل العادل، ما عندنا. نعم اشترطنا العدالة مثلا في الشاهد، في إمام الجماعة، في القاضي، أما في الوكيل ما في أحد اشترط العدالة. وذلك تشوف سيرة الناس قائمة، افترض أنت بتوكل أحد يراجع عنك مثلا في دائرة حكومية، هل تشترط أن يكون عادل؟ لا، ما يشترط هذا الشيء. فقال هذه الآية التي استدلوا بها هي أجنبية، وعندنا في الفقه أن توكيل الفاسق جائز، هذه قضية منتهية. الاستدلال بهذه الآية غير صحيح، والاستدلال بأنه لا يمكن أن يوكل الفاسق نقول له هو أمر جائز شرعا. أضف إلى هذا الرواية التي استدلوا بها، قال والجواب عن ذلك عن هذه الرواية أن الرواية أولا ضعيفة السند، سندا ضعيفة، ولا أقل من أن الحسن ابن عبد الحميد مجهول، نفس الشخص الذي يقول شككت في أمر حاجز اللي ذكر القضية هذه يقول هذا مجهول. مضافا إلى أن الرواية ناقش السند، حين بناقش الدلالة، لا تدل على اعتبار كل من كان وكيلا من قبلهم سلام الله عليهم في أمر من الأمور، وإنما تدل على جلالة من قام مقامهم بأمرهم، فيختص ذلك بالنواب والسفراء من قبلهم اللي احنا ذكرنا قلنا. أما الوكالة بالشكل الأول فلا إشكال في دلالتها على سمو منزلة الوكيل. سيد خوي يقول تارة تتكلم عن سفير نائب عام، وتارة تتكلم عن وكيل. النائب العام الشخص الذي ينصبه الإمام ليقوم مقامه في كل شيء، في الفتية وفي تعلم الأحكام، هذا شيء آخر. يقول احنا هذا أمر نسلم به. لا، كلامنا في الوكالة الخاصة، الوكالة الجزئية. هل الوكالة الجزئية كاشفة عن الوثاقة أم لا؟ هو السيد خوي يقول لا، لا يوجد دليل لا من العقل ولا من الشرع ولا من سيرة العقلاء على هذا. فالسيد خوي عنده الوكالة لا تثبت الوثاقة. في رواية أن الإمام الحسن العسكري عن أحد الوكلاء، هذا جواب النقضي. زين، أنتم تقولون الوكالة تدل على الوثاقة. الشيخ الطوسي ذكر في كتاب الغيبة باب كامل أسماء ذكر والوكلاء المذمومين، يعني الذين صدر فيهم ذم من الأئمة، وذكر ما شاء الله، ذكر علي بن أبي حمزة البطائني، وعثمان بن عيسى الرواسي، وزياد بن مروان القندي، وذكر تقريبا 2 أو 3 من وكلاء الإمام العسكري عليه السلام، على حياة الإمام الرضا عليه السلام، هم هذا علي بن أبي حمزة ومن معه. قال كل الطائفة تسلم بوجود وكلاء مذمومون صدر فيهم ذم من الأئمة عليهم السلام. فكيف نجمع بين القول بأن الوكالة تلازم العدالة والوثاقة، وبين أن هؤلاء الوكلاء سلم الجميع بأنهم مذمومون؟ نقرأ كلام المصنف. قال الآن ذكرنا رأي، قرأنا كلامه في الرأي الأول. الرأي الثاني: نجد آخرين ينكرون دلالة الوكالة على الوثاقة بحجة أن نجد كثيرا من وكلائهم عليهم السلام قد صدر الذم في حقهم، وقد عقد الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه الغيب بابا خاصا للوكلاء الذين صدر الذم في حقهم، ويحدثنا عند تعرضه للواقفة، الواقفة الفرقة المعروفة التي وقفت على الإمام الكاظم عليه السلام، أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني، هذا وكيل، وزياد بن مروان القندي وكيل، وعثمان بن عيسى الرواسي وكيل. ليش؟ طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها، واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختنوه من الأموال. أموال من؟ أموال الإمام الرضا. لما توفي الإمام الكاظم، استشهد الإمام الكاظم عليه السلام، كان عندهم مبلغ مالي. الإمام الرضا قال لهم جيبوه، قالوا لا. فلما الإمام الرضا لعنهم قالوا لا، احنا مو ما جبناه لأنه احنا نريد المال، لأن الإمام الكاظم لم يمت وهو حي وهو المهدي، وتوقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام ونفوا إمامة الرضا. هو يقول: وقد روي عن الرضا عليه السلام أن البطائني أقعد في قبره بعدما دفن، فسئل عن الأئمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي للإمام الرضا سلام الله عليه، فسئل فوقف ما أجاب، فضرب على رأسه ضربا امتلأ قبره نارا. هذا وكيل مصير إلى النار. الآن عندنا رأيين في المسألة. ما هو الصحيح بحسب رأي المصنف الشيخ الإيرواني؟ قال: هذا والصحيح دلالة الوكالة على الوثاقة. ليش؟ لأن السيرة العقلائية قد جرت على عدم توكيل شخص في قضية معينة إذا لم يحصل الوثوق الكامل بصدقه وعدم تعمده الكذب. وجرب ذلك من نفسك تجد صدق ما نقول. يقول أنا ما بجيب آيات وروايات، لا، هذه قضية مو شرعية، قضية عقلائية. الآن العقلاء إذا أرادوا أن يوكلوا شخص، ألا يوكلون الصادق؟ ألا يتحرون في التوكيل الشخص الصادق الذي يثقون به؟ يقول نفس الشيء بالنسبة للأئمة وهم سادة العقلاء. الأئمة إذا أرادوا توكيل شخص إنما يوكلون الصادق، لا يوكلون غير الصادق. وعليه بما أنهم يوكلون الصادق فيعني هذا أن الوكالة طريق لإثبات الوثاقة. جرب ذلك من نفسك، يقول دليل عقلائي. الآن يرجع يريد يجاوب على إشكال السيد الخوئي أن هناك من الوكلاء من ذموا. وإذا قيل إذن كيف تفسرون الذم الصادر في حق كثير من الوكلاء؟ كيف تتسلم أن كثير من الوكلاء ذموا من الأئمة عليهم السلام؟ قال: أجبنا الجواب بأن الانحراف قد حصل لهم بعد منحهم الوكالة. فكم من شخص نثق به ونمنحه الوكالة وبعد ذلك ينحرف؟ يقول هذه قضية معروفة في حياتنا العادية. كم شخص يوكل في مسألة نثق فيه لكن فيما بعد يتبين لنا أن هذا الشخص ليس أهلا لهذه الثقة؟ يجي الإشكال، أنت تتكلم على عامة الناس. الآن الأئمة عليهم السلام، هل ممكن الأئمة يثقون في شخص ويضعون ثقتهم في شخص ويكون هذا الشخص ليس أهلا لها؟ وإن هذه نقطة استفهام سنرجع لها. بنرجع لها. وإذا قيل أن توكيل شخص في مجال معين يقتضي وثاقته في ذلك المجال دون غيره، فتوكيل شخص في بيع دار يستلزم وثاقته وعدم كذبه في مجال بيع الدار فقط دون المجالات الأخرى كمجال نقل الحديث الذي هو محل كلامنا. هذا إشكال آخر. إذا أنا أريد أوكل شخص يكون صادقا وأمينا في مجاله، إذا أنا عندي مزرعة مثلا بوكل عليها شخص لابد أن يكون ثقة في هالجانب، إذا أوكل شخص على دار لبيع دار أن يكون ثقة وأمين في الجانب المالي. لكن الجانب المالي شيء وجانب نقل الحديث ونقل الأحكام الشرعية أمر آخر. كيف جريت الوثاقة أو الصدق في هذه الجهة إلى هذه الجهة؟ هذا الإشكال. يجيب قال: كان الجواب أن العاقل إذا لم يحرز الوثاقة المطلقة في الوكيل فلا يقدم على توكيله، لأنه ما دام يحتمل كذبه في المجالات الأخرى فلربما يسري ذلك إلى المجال الخاص الذي منح فيه الوكالة. يقول الآن سيرة العقلاء، افترض واحد مثلا معروف أنه خلنا نقول نصاب في جهة السيارات، يبيع ويشتري سيارات ومعروف أنه يغش، هل ممكن هذا الشخص توكله في بيع بيت؟ يقول لك لا. يقول المجالات وإن كانت منفصلة عن بعض إلا أنه لو علم أن هذا الشخص فاسق في هذه الجهة عادة يتجنب في بقية في الجهات الأخرى. يقول نفس الشيء. وعليه فالوثاقة فالوكالة هي دليل وطريق لإثبات الوثاقة، ولا أقل ليس من المناسب للإمام إيكال بعض الأمور المهمة إلى من هو خائن في بعض المجالات. وعليه فعند الشيخ الإيرواني أن الوكالة من الإمام كاشفة عن الوثاقة، وهو بهذا يخالف السيد الخوي. نرجع الآن إلى الكلام اللي قلناه، نجيب يعني نحاول إحنا نناقش هالكلام. طبعا أصح الله العالم، إحنا نطرح الآراء الموجودة. رأي الإيرواني هم مناقش، ليش؟ لأن الإنسان عادة إذا وثق شخص، إذا عفوا وثكل شخص، هل ينظر أصلا إلى جهة الوثاقة؟ عادة لا، عادة التوثيق ينظر إلى جهة الخبر، ما يحسن ينظر جهة الوثاقة. أنت مثلا عندك مشكلة في المحكمة، ستوثق شخص خبير بهذه الأمور، خبير بجانب المرافعات والمنازعات. أنت مثلا تريد شيء في العقار، عمارة مثلا، بيت، أرض، لما توكل شخص عادة تبحث عن شخص هو أهل خبرة في هذا المجال، قلما يبحث عن عدالة الشخص ووثاقة الشخص. قد يكون غير متدين، إيه أصلا غير متدين، فضلا أن يكون ثقة وعادة. فالتوكيل عادة لا ينظر إلى جهة الوثاقة والعدالة، إنما ينظر إلى جهة الخبروية. فدليل الإيرواني مناقش، نقول بما أنه دليل عقلائي، وش ماذا قال؟ قال جرب نفسك وجرب ذلك من نفسك تجد صدق ما نقول، يعني السيرة العقلائية. العقلاء في مقام التوكيل يوكلون أهل الخبرة، ما ينظرون إلى هذا صادق أو لا، ينظرون إلى هذا ثقة أو لا، هذا عادل أو لا، لا. هو احنا نفس الشيء نقول جرب هذا. الآن بحسب سيرتنا، هل اللي بيوكل يشترط الوثاقة وأنه هذا يصلي جماعة وأنه هذا عادل وأنه هذا ملتزم، مثلا ملتحي ملتزم، له فقط يبحث على أنه خبير في هذا الجانب. فهذا الكلام الذي دليل أو نقض الإيرواني على السيد الخوئي غلطة، زي المهندس مال البيت، أي مثلا يجيب واحد مهندس تصرف بما شاء، تصرف في البيت، راقب البيت، شوف المقاول شلون، أي أنت ما تبحث في دينه، تبحث أنه خبير، يمكن فلبيني بالضبط أصلا، أي مو بعد مسلم أصلا. فلذلك الاستدلال على أن الوكالة هي طريق لإثبات الوثاقة بهذا التقريب غير تام. نعم يمكن تقريبها بشيء آخر، وهو أن الوكالة تختلف. ما يمكن أن نقول أن كل وكيل للإمام هو ثقة، أو كل من وكله الإمام هو ثقة، لا، لابد أن ننظر الإمام فيما وكله. إذا واحد وكله الإمام مثلا في أرض أو في عقار، هذه ما تكشف، ليش؟ لأنه مثل ما قلنا ربما اعتمد على خبرته في هذا الجانب. أما إذا الإمام وكل أحد مثلا في الحقوق الشرعية، هنا يشترط الوثاقة ويشترط الأمانة، بل ويشترط العدالة. ليش؟ لأنه هذا الأمر إذا ضاع هذا المال مشكلة بعد. لذلك أنت تشوف الآن يقال فلان هذا الوكيل ليس أمينا في جانب الحقوق الشرعية، تشوف العتب يصير على مرجع التقليد، كيف وكلته؟ نفس الشيء. إذا الإمام مثلا وكل واحد في جانب الأموال الشخصية، ممكن هذه كاشفيتها قليل الوثاق. أما لا، وثق واحد أو وكل شخص في الأمور الدينية، حقوق شرعية مثلا، وكله مثلا في مقام مثلا فض المنازعات. إذا كان شيخنا مشهور من منحرف هذا طبعا، لا هذا مشهور منحرف، هذه لا طبعا، انتهينا. بس نقول له الإمام إذا وكل شخص، فقط عندنا أنه هذا الشخص وكله الإمام لأمر له علاقة بالدين، نعم هذا النوع من الوكالة هو يكشف عن الوثاقة. فنقول الوكالة عموما لا تكشف عن الوثائق، خلينا نعتبر الوكالة دائرة. لا نقتدي بحوار. دائرة، افترض أضيق دائرة الوكالة، على متى أنا أوكلك إنك مثلا تأخذ السيارة هذه تروح مثلا تعدلها بالشيء الذي تراه أنت مناسبا، هذه وكالة. لكن دائرة تضيق، كلما اتسعت دائرة الوثائق، دائرة الوكالة عفوا، كلما كانت كاشفيتها عن الوثائق أكثر، إلى أن نصل الدائرة الكبيرة، وهو أن يكون الوكيل يقوم مقام الإمام. فلذلك السيد الخوئي والإيرواني يسلم أن هذا النوع من الوكالة لا شك في أنه كاشف عن الوثائق. إيه، مثل السفراء الأربعة في حياة الإمام. ش يقول الإمام العسكري في سفير الأول والثاني؟ يقول العمري وابنه ثقتان، فما أديا فعني يؤديان. يعني أي شيء يقوله العمري ويقوله ابنه، أي شيء يقولانه، أي شيء يصنعانه، فهو عن يمثلني. هذا التمثيل تام. أي وكالة عام، هذه أعلى درجات الوكالة وأعلى درجات العدالة والوثاقة. هذه تكشف عن أعلى درجات العدالة. وهكذا كلما ضيقت الدائرة، كلما كانت كاشفيتها عن العدالة والوثاقة كانت أقل. زين، أقل درجة اللي هي الوكالة عن متاع من الأمتعة، هذه ربما يقال لا تكشف، إلا أنها تبقى هي مجرد قرينة على هذا الأمر.